إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صورة من صور يوم القيامة العجيبة التي فصلتها لنا الآيات في سورة الحديد، لابد للمؤمن بين الحين والآخر أن يقف معها، فقد كان سلف الأمة يتأثرون ويخشعون ويبكون ويعودون إلى ربهم جل جلاله عندما يقفون مع هذه الآيات. يقول جل جلاله فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يبين لنا ربنا جل جلاله صورة المؤمن، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، عندما يكون الناس في خوف شديد في أرض المحشر، في ظلمة شديدة، الجميع خائف، الأنبياء والرسل خائفون، فما بال من هو دونهم؟ الجميع ينتظر من ينادي باسمه لأن يقف بين يدي الله جل جلاله فيحاسبه. يقبل أهل الإيمان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، لهم علامة خاصة، لهم سمة خاصة، لهم نور خاص. قال جل جلاله عن هذا النور: يسعى نورهم، يسعى يعني يركض، وكأن نبقهم يمشي بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم. ثم يأتيهم النداء: بشراكم اليوم، بشراكم اليوم. الطالب في المدرسة ينتظر أن ينادى باسمه فيقال له ناجح، أن يقال له لقد ارتقيت إلى الصف الثاني. وما هذا الانتظار بشيء أمام انتظار يوم القيامة، لأنه لو كتب له الرسوب في صف من الصفوف فقد يعيده، لو رسب في أي اختبار من اختبارات الدنيا قد يعيده، ولكن الرسوب يوم القيامة لا عودة ولا إعادة فيه. فيقول جل جلاله: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. في هذا الموقف يقوم مجموعة من الناس سماهم الله جل جلاله المنافقون والمنافقات. قال جل جلاله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. يوم القيامة، هذا كلام، انظرونا نقتبس من نوركم. جاء في التفسير أن الناس يوم القيامة عندما يمشون على الصراط يكون الناس في ظلمة شديدة، فلا يرى الواحد منهم أصبعه، فيجعل الله جل جلاله لأهل الإيمان نورا خاصا يستنيرون به فيرون طريقهم من هذا النور، ويجعل الله تعالى لغيرهم ولأهل النفاق ظلمة شديدة. فعندما يرى المنافقون أهل الإيمان يمشون في نورهم وهم في ظلمة وعلى الصراط ومن تحتهم النار، ينادون أهل الإيمان: يا أهل الإيمان انظرونا، أي انتظرونا حتى نمشي بنوركم، حتى نستنير بنوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قالوا لهم: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قالوا لهم على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية: هذا النور هو نتيجة، هذا النور هو ثمرة، هذا النور هو جزاء سنوات قضيناها في حياتنا، تعبنا، تحملنا، صبرنا، ضحينا، قدمنا، صبرنا على الطاعات، صبرنا عن المعاصي والشهوات، حافظنا على البيئات. قيل ارجعوا وراءكم، تريدون النور، ارجعوا إلى الدنيا، فالدنيا مزرعة الآخرة، في الآخرة سيجني فقط من زرع، أما من لها ولعب فلن يجني شيئا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعض أهل التفسير، قالوا لهم استهزاء وسخرية: ارجعوا إلى أول الطريق التي كنا فيها، تجدون هنالك النور. فعندما عادوا ضرب الله تعالى بينهما، بين أهل الإيمان وأهل النفاق، بسور. قال جل جلاله: فضرب بينهم بسور باطنه، من جهة أهل الإيمان، فيه الرحمة، طريق الجنان، وظاهره من قبله العذاب، طريق النيران. وهنا بيت القصيد أيها الحبيب، وهنا بيت القصيد أيها الغالي. ينادونهم أهل النفاق، ينادون أهل الإيمان، ينادونهم نداء، مش يقولون لهم، مع أنهم كانوا مع بعض، ولكن فصل الله بينهم، أبعد الله أهل الإيمان عن أهل النفاق، فصاروا ينادون، والنداء لا يكون إلا للبعيد. ينادونهم: ألم نكن معكم. وركز معي هاتلت كلمات: ألم نكن معكم. ما كنا في الدنيا معكم؟ قال أهل البلاغة: لم يقل ربنا جل جلاله ألم نكن منكم، بل قال ألم نكن معكم. تقول لي شيخ ليش شو الفرق؟ فرق كبير، فرق كبير بين أن تكون منهم وبين أن تكون معهم. معهم في البدن، معهم في الجسد، معهم في تطبيق، إن صح التعبير، الطقوس والشعائر الظاهرية، ولكن منكم بالقلوب، منكم بالأرواح، منكم بالعقول، منكم بالأفكار، هنالك فرق كبير بين أن تكون مع أهل الإيمان عندما يكون هنالك اجتماعات، عندما يكون هنالك صلوات عامة وجمع وجماعات، وبين أن تكون من أهل الإيمان، تنسب لأهل الإيمان. ميزان أهل الإيمان بالبواطن ليس بالظواهر فحسب. قال جل جلاله: قالوا ألم نكن معكم، يعني والله كنا نصلي معكم وكنا نصوم معكم وكنا نقول معكم لا إله إلا الله محمد رسول الله وكنا معكم. قالوا: بلى، صحيح أنتم بالظاهر كنتم معنا، ولكن، وهذا الكلام يا إخواني في الله شديد علينا جميعا، ولكن لازم يكون في شوية شد قبل رمضان حتى تفيقها القلوب. إذا ما سمعنا كلام شديد من الملك العزيز جل جلاله، كيف سندخل رمضان؟ بأي قلوب ندخل؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، رحتوا عرضتوا حالكم للفتن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقت الجمع والجماعات وغير ذلك معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هنالك وقت للعبادات، وهنالك وقت للهو واللعب والغيبة والنميمة وغير ذلك من مجالس الفتن التي تفتن القلوب، التي تفتن الأرواح، التي تفتن الناس عن حقيقة الإيمان. ولكنكم فتنتم أنفسكم، هذا الكلام يا إخواني عم بقوله أهل الإيمان، لأنه هن اللي شافوا، هم رأوا في الدنيا من كانوا معهم ويغيبوا، من كانوا معهم ولا يثبتوا، ويأتون إليهم وينصحونهم ويرغبونهم ويثبتونهم، فقالوا لهم بكل وضوح وصراحة: ولكنكم فتنتم أنفسكم. عندما تجلس في مجالس فيها فتن، فيها اختلاط، وفيها وقوع بالحرام، وتقول لي أنا عم صلي، متى يا إخواني في الله نعلم أن الجمعة والجماعات والصيام ورمضان ليست طقوس؟ إن لم تغير حياتنا خارج المساجد فأي صلاة هذه؟ موقف عظيم شديد يوم القيامة يبينه أهل الإيمان لأهل النفاق، لأصحاب الوجهين، يقولون: أنتم كنتم معنا صحيح، ولكنكم فتنتم أنفسكم. ليس هذا فحسب، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم. وين يا فلان؟ قال: هلأ مريح شوي. شو عم تعمل رياضة أنت؟ مريح شوي، والله هلأ ما بدي إجي على بيئات الإيمان، هلأ عامل استراحة لنفسي أبتعد فيها عن بيئات الإيمان. وين؟ مشغول، انكبت علي الدنيا، مشغول، فقط أحضر في بعض المناسبات. قال جل جلاله: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم. التربص هو التوقف مع النظر والتأمل، شو الوضع الآن؟ إذا صار في صحوة إيمانية كبيرة فأمشي مع الناس، وإذا غلب غير أهل الإيمان فأمشي مع أولئك. ينتظر، يتربص، ما عنده يقين، ما عنده ثبات أن الغلبة لأهل الإيمان، أن الله جل جلاله وعد أهل الإيمان: لأغلبن أنا ورسلي. أيام محن نعم، أيام فتن نعم، أيام صبر نعم، ولكن الله جل جلاله وعد الثابتين الصادقين في أيام الفتن أن يكرمهم في الدنيا قبل الآخرة. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. شو الريب؟ الشك صار يشك بهالظروف والأزمات اللي عم بتمر، صار يشك. وين وعد ربنا؟ ما صرنا عم نصلي سنين، شوف الغلاء، شوف الوباء كل يوم عم نعز حالي، كل يوم عم ناخذ واحد على المستشفيات، وين وعد ربنا؟ صابوا شك بالله، والله يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال جل جلاله وغرتكم الأماني. صرنا نسوف كل ما بدنا نقبل نقول إن شاء الله الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده ورمضان الجاي ورمضان اللي بعده والموسم الجاي والموسم اللي بعده. وغرتكم الأماني. قال حتى جاء أمر الله الموت وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. لو كنتم تملكون الأرض وأردتم أن تقدموها فدية، يا ربي نفدي بها دخولنا النار أدخلنا الجنة، لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. قال جل جلاله مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم يقول جل جلاله في الآية التي زلزلت قلوب المؤمنين، في الآية التي عاتب الله فيها أهل الإيمان، في الآية التي نزلت على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يقول جل جلاله في الآية التي بعدها ألم يأني للذين آمنوا. آية العتاب، من يعاتب من؟ ملك يعاتب عبيده، خالق يعاتب المخلوقين، رازق يعاتب المرزوقين، غني يعاتب الفقراء، غني يعاتب عباده. ألم يأني؟ لسه ما صار الوقت، صرنا أشهر، حيصر لنا سنتين في هالبلاءات من غلاء ووباء وأمراض وابتلاءات. ألم يأني للذين آمنوا؟ ألم يأني لنا أن نرجع؟ ألم يأني لنا أن نتغير؟ ألم يأني لنا أن نغير؟ ألم يأني لتاركي الصلاة أن يعودوا للصلاة؟ ألم يأني لمن يحضر فقط الجمعة أن يقول أريد أن أحضر في كل الصلوات؟ ألم يأني لمن قطع الرحم أن يصل الرحم؟ ألم يأني لمن يأكل أموال الناس أن يتوقف؟ ألم يأني لمن يظلم أن يتوقف عن الظلم؟ ماذا ننتظر؟ إذا ابتلاءات مصبوبة على الأمة عموما وعلى بلدنا لبنان خصوصا مثل هذه الابتلاءات ما أرجعتنا، ما الذي يرجعنا؟ ما الذي يعيدنا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهذا ما نخشاه أيها الحبة في الله، ما نخشاه أنه يصيبنا قسوة في القلوب فتصير أخبار الأموات كل يوم فلان مات وفلان مات أمر عادي، وحمل الأموات والمشي في الجنائز والمقابر ورؤية القبر والتراب واللحد أمر عادي، وسماع أخبار المرضى في المستشفيات أمر عادي، وارتفاع الأسعار ورؤية الفقر بين الناس أمر عادي. هذا الذي يخيف. الأصل أن المؤمن إذا اتعظ اتعظ، إذا خوف خاف. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لذلك قال جل جلاله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم أن نكون منهم أو من أمثالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. غالبا ما من آيات فيها شدة على الناس إلا يتبعها آية رحمة، لأن الله جل جلاله كتب عنده إن رحمتي سبقت غضبي، فقال جل جلاله في ختام هذه الآيات اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض، الأرض القاحلة الجرداء التي انتشر فيها الشوك والتي لم ينبت فيها أخضر والتي ليس فيها شيء رطب، المشققة الممتلئة بالعقارب والأفاعي، الله تعالى يحييها. يا صاحب القلب القاسي، يا صاحب القلب البعيد، يا صاحب القلب الذي كان قريب فصار بعيد، أيام قليلة لرمضان، الله يعاتبك جلسة معاتبة من أب لابنه تشعره بالخجل، جلسة معاتبة من زوجة لزوجها تشعره بالخجل، جلسة معاتبة من صديق لصديقه تشعره بالخجل. ألا تشعرنا معاتبة الملك لنا جل جلاله بالخجل؟ ألا نشعر بالخجل عندما يعاتبنا الله؟ ألم يأني للذين آمنوا، هاي إلي وإلك، ألم يأني للذين آمنوا قل هذه لي؟ الله تعالى يقول لك يا فلان، سمي اسمك، لسه ما صار الوقت، صار لك سنين عم بتشوف المصائب، ما صار الوقت ترجع. ألم يأني للذين آمنوا؟ فالله تعالى يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال علماء التفسير شو خص الأرض الآن وحياة الأرض بعد هالآيات، آيات الإيمان والنفاق ومواقف يوم القيامة واللي قست قلوبهم. قال وكأن الله تعالى يقول لنا إن الأرض القاحلة الجرداء السوداء القاسية قادر على أن أحييها من جديد بعد أن أنزل عليها المطر فينبت النبات. انظر إلى الأرض قبل فصل الشتاء كيف حالها، وانظر إليها الآن بعد نزول المطر. أيها الحبيب، الكلام لي ولك، الكلام لنا جميعا. هذه الآيات تخيف المؤمن قبل المنافق، هذه الآيات تخيف الشباب الذين ثبتوا لفترات في بيئات الإيمان والمساجد وعلى أعمال الإيمان وجهد الإيمان ثم ضعفوا. هذه الآيات لنا جميعا قبل غيرنا، حتى لا نكون من هؤلاء ممن فتن بالدنيا، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ما أريده من نفسي ومنكم في هذه الأيام القليلة المتبقية قبل رمضان أن نأخذ القرار أن ننفض عن أنفسنا غبار الكسل، غبار التسويف، غبار التأجيل. إن شاء الله الأسبوع الجاي بدي بلش، وإن شاء الله الأسبوع اللي بعده بدي أبدأ. من الآن في عندي أيام، إذا لحقتها قبل رمضان أدخل لرمضان الذي هو شهر الرحمات، مثل فصل الشتاء على الأرض، شهر رمضان هو فصل الشتاء على القلوب. ينزل الله تعالى في كل ليلة رحمات من السماء على أهل القلوب، فاللي حرف قلبه في هذه الأيام جهز القلب لنزول الماء يرى أثر ذلك في رمضان وفي حياته بعد رمضان. أما اللي حضوره لخطبة الجمعة حتى يسقط عنه الفرض ويسمع الكلام ويمشي، فهذا لن يؤثر فيه رمضان ولا أكثر من ذلك. وبإذن الله جل جلاله جميعا إن وينا وصدقنا بغير استثناء من يسمعنا ومن سيسمعنا من نوى بصدق، والله مطلع على الصدق. قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إن صدقت الله صدقك الله. لا أنت شايف ظاهري وأنا شايف ظاهرك، ولكن باطني وباطنك لا يعلمه إلا الله. فالذي نوى من هذا المجلس ومن هذه الجمعة عودة حميدة سريعة إلى ربه جل جلاله بقلبه قبل بدنه، فالله تعالى سيصدقه ويعطيه فهو الذي قال: من تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت بس قول أنا بدي، أنا مستعد من قلبي، وانوي واعزم وابدأ، وسترى كيف ربنا جل جلاله سيستقبلك ويعطيك ويمنحك ويرفعك. ولا تجعل هذا الخير لك فقط. النسب الأكبر خارج المساجد، للأسف النسب الأكبر من شبابنا خارج المساجد ولن يسمعوا هذا الكلام. الخطبة أنت سمعتها، ولكن هم من يسمعهم؟ في كل بيت من بيوتنا وفي كل عمل من أعمالنا شباب لا نستطيع أن نصل كخطباء إليهم، أنت تستطيع أن تصل إليهم. احمل خلاصة الخطبة في كل خطبة، احمل زبدة الكلام ما استشعرت به من إيمان وانقله لغيرك، فالله تعالى يثبت ذلك فيك ويجعلك سبباً لإقامة ذلك في غيرك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مظلوما مأسورا إلا فككت أسره. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من وباء وبلاء وغلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم كن مع الفقراء المساكين الذين لا يملكون قوتا لأنفسهم ولا لعيالهم. اللهم كن مع الذين منعهم ماء وجوههم أن يسألوا الناس وأن يطوقوا أبواب الأغنياء. اللهم يا ربنا كن معهم وأطعمهم واكفهم وسد ديونهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، وحنن قلوب الأغنياء في هذه الأيام على الفقراء المساكين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم تسلم منا شعبان بخير، وسلمنا رمضان بخير يا رب العالمين، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين، الذين عادوا إليك والذين أنابوا إليك، الذين تثمر قلوبهم في رمضان يا رب الأنام يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.